وتوفي والده رحمه الله وترك لنا ميراث، ونحن من الابناء ثلاث ذكور وبنتان من ام الاطفال. قبل وفاه والدي كتب الميراث في والدتي ونحن ثلاث ذكور، وذلك بقصد حرمان اخوه البنات من الميراث، وذلك بسبب عقوقهن له كما كان يقول رحمه الله. وتوفي ابي والام على هذا الحال، عليك بسم الله عليك ان تراجع المحكمه. ليس لابيك ان يخصكم بالميراث من البنتين ولو زعم انهما عقته. اذا كان الامر كما قلت فيقسم المال بينكم جميعا، الزوجه والبنين الثلاثه والبنتين، واذا كان فيه اشكال او نزاع بينكم فالمرجع المحكمة، راجعوا المحكمة، وفي المحكمة البركة والكفاية إن شاء الله.